لله يعز من أطاعه وذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلازلنا وإياكم نتباحث في كتاب التوحيد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حسنت. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في تفسير ما ذكره في الباب الفائت، وهو تفسيره لمعنى لا إله إلا الله، وتفسير التوحيد وما يناقض التوحيد. فهناك أعمال من فعلها نقض توحيده، وهناك أعمال من فعلها نقص إيمانه. من هاتيك الأعمال: تعليق الحلقة أو الخيط، هل فعل ذلك لمجرد ذلك الفعل من الشرك؟ ليس كذلك، بل لو فعل ذلك لدفع مضرة أو جلب منفعة فهذا من الشرك. أما التعليق للزينة مثلا فلا يجوز في حق الرجال، إذ أنه من التشبه بالنساء اللواتي نشئن على الحلي والزينة، وكذا هو تشبه بالكفار. أما تعليق تلك الحلق أو الخيوط لأجل رفع البلاء أو دفعه، وإنما يكون رفعه عند نزوله، فمن حل به مرض أو ألمت به مشكلة فيحتاج إلى رفعها. أما الدفع فإنما يكون قبل حدوثها، فهو يضع ذلك الخيط أو يفعل ذلك السبب الشركي الذي هو ليس من الأسباب المباحة في دفع ذلك البلاء، إنما يفعله تحرزا، يفعله وقاية، فكل ذلك يعد من الشرك، سواء فعل ذلك لدفع البلاء أو رفعه، أو فعل ذلك لجلب الخير. واستدل المصنف بقول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله هذه الآية أصل أصيل في القول بشرك من صرف الدعاء لغير الله تعالى أو طلب الرجاء والمنفعة والخير من عند غير الله سبحانه وتعالى كالأحجار والأشجار والخيوط وما شابه، يعلقها لكي تنفعه أو تضره. هذه زيادة على كونها في الحكم الشرعي من الشرك، هي كذلك من حيث الواقع لا تنفع ولا تضر، فإن الله تعالى هو النافع هو الضار عز وجل. لذلك قال في آخر الآية: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالله سبحانه وتعالى الذي ينفع ويعطي ويمنع هو الذي يتوكل عليه في مثل ذلك. ثم استدل بحديث عمران رضي الله عنه حيث قال: رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر أو حلقة من صفر. في هذه الرواية التي جاءت عند أحمد في مسنده ذكر هذا الرجل الذي تعلق تلك الحلقة مبهما، وقد عني العلماء والشراح رحمهم الله في ذكر المبهمين الذين يرد ذكرهم في الأحاديث سواء كانوا من الرجال أو من النساء، أن امرأة كانت تسرع فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المرأة؟ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: أي العمل أحب؟ من هذا الرجل؟ فهذا باب من أبواب العلم، ليس في معرفته وتحصيله كثير فائدة، لكن هو من باب الزيادة في العلم. هذا الرجل المبهم في هذه الرواية جاء التصريح به عند الحاكم في المستدرك، حيث أن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي أو وفي عضدي قال حلقة من صفر، فذكر وساق الحديث. فإذن المبهم في رواية أحمد هو نفس الراوي عمران رضي الله عنه. تعلق هذه الحلقة لأجل ماذا؟ لأجل ما ذكره لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه. وهذا السؤال قد يكون للاستفهام، أي لماذا ارتديت هذا الخيط أو هذه الحلقة؟ لأي شيء فعلت ذلك؟ يستفهم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيرى الدافع من وراء هذا الأمر، وقد يكون من باب الإنكار وهو الأشهر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكر عليه ذلك: ما هذه؟ فأجابه من الواهنة. وهذا مرض يصيب الرجال، أي هذه الحلقة لدفع الواهنة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: انزعها، وهو الشدة في الترك والمبالغة. قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فكما أسلفنا كما أن أو زيادة على أن حكمها المنع والتحريم هي كذلك لا تنفع من حيث الواقع. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. في هذا الحديث إن صح أن المرأة لا يعذر بالجهل، وعدم عذره بالجهل إنما يكون في المسائل الواضحات من أصول الدين، فحتى لو كان من الجاهلين بها وارتكب ذلك الشرك فإنه من المشركين. فهناك من المشركين من هو معاند عالم، وهناك من المشركين من هو جاهل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فسماهم في صدر الآية أنهم من المشركين، وفي آخر الآية ذكر وبين سبحانه وتعالى أنهم لا يعلمون. فمع عدم علمهم ومع جهلهم حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالشرك. هذا فيما يتعلق بأصول الدين. أما بفروعه الأحكام والشرائع فهو بحسبه، إن كان يستطيع أن يدفع الجهل عن نفسه فلم يفعل فهو مؤاخذ وإن كان من الجهلة، أما إن كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك الجهل بأن يعيش في بادية بعيدة نائية أو يكون حديث عهد بإسلام أو بكفر فهذا يعذر بجهله في الفروع في المسائل في الأحكام. أما إن كان مقصرا لم يرفع الجهل عن نفسه فلا يعذر بالجهل لا في أصول الدين ولا في فروعه. من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما الذي في الجنة فعلم الحق وحكم به، وأما الذي في النار فقاض جهل الحق وحكم بخلافه، وقاض علم الحق وحكم بخلافه. فإذا القاضي الذي يتقدم ويجرؤ على القضاء وهو لم يرفع عن نفسه الجهل في تلك المسائل أو يقضي في مسألة لم يرفع عن نفسه الجهل بواقعها فهذا مؤاخذ بجهله، وإن كان ممن يجهل إلا أنه مؤاخذ. هذا الحديث من أي قبيل؟ هذه المسألة كما ذكر أهل العلم في تعليق الخيط ونحوه إنما هي قد تكون في بعض صورها من الشرك الأصغر وقد تكون من الشرك الأكبر. وقد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في مسائل هذا الباب أن الشرك الأصغر هو أكبر الكبائر كما مر معنا في الدروس الماضية. قال وله أي للإمام أحمد رحمه الله عن عقبة مرفوعة. الأحاديث كما مر معكم في المصطلح تنقسم من حيث انتهاء السند إلى ثلاثة أقسام: أحاديث مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة. الأحاديث المرفوعة هي التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء كانت من السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية أو غير ذلك من أقسام السنة. فإذا رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتسمى بالأحاديث المرفوعة، أي أن قائل ذلك القول أو فاعل ذلك الفعل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الموقوف على الصحابي، جاء في الحديث الموقوف كذا وكذا، أي أن قائل هذا القول أو فاعل ذلك الفعل هو من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الموقوف هو الذي يكون على التابعي، المقطوع هو الذي يكون على التابعي أو تابع التابعي في الأصح. فكل من جاء بعد الصحابة ونقل عنه نقل بإسناد فهذا حديث مقطوع. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فيدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من علق التميمة، ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له، يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من صنع ذلك بعدم التمام وعدم التوفيق وعدم الخير. عاملهم على خلاف مقصودهم، فلما قصدوا الخير في غير بابه دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه. والتميمة إما أن يعلق شيئا من كلام الله عز وجل أو من الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه اختلف السلف رضوان الله تبارك وتعالى عنهم فيها. فبعضهم قال بكراهتها، وبعضهم أجازها إذا كانت من القرآن أو من السنة. أما إذا كانت من غير القرآن والسنة فهذه التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها من الشرك، كما في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ثم قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي لدفع الحمى، فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي ذلك تقرير إنكار المنكر باليد لمن قدر عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. للأسف نجد الكثيرين يعكسون هذا الحديث، يعكسون هذا الحديث، فكأنهم يقرؤونه: من رأى منكم منكرا فليغيره بقلبه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبيده. والكل يستطيع على الإنكار المنكر بالقلب، فلا يغير أحد منهم ذلك المنكر، لا يغيرونه بألسنتهم ولا يغيرونه بأيديهم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي حديث تغيير المنكر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وتلا عددا من أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إذا خرجوا إلى المصلى أول ما يبدأون به الصلاة، ثم يخطبون بالناس، وأول من غير ذلك مروان بن الحكم، فخرج في يوم عيد أضحى أو فطر إلى المصلى وقد نصب له المنبر، فكان أول ما صنعه مروان وهو يومئذ أمير المدينة أنه صعد المنبر. قال سعيد: فجبذته من ثيابه فتفلت منه وصعد، وقال سعيد: لقد غيرتم. فقال إنك لا تعلم ما صنع الناس أو ما أحدث الناس يا أبا سعيد. فقال الذي أعلمه خير من الذي لا أعلمه، وساق الحديث. فإذا غير المنكر باليد رضي الله عنه وأرضاه. كذلك صنع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى فسطاطا نصب على قبر فهدمه وقال إنما يضله عمله. كذلك أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أنكر المنكر باليد لما جيء له برجل من أهل الذمة من اليهود قد شج وضرب ضربا مبرحا، سئل عن ذلك فقيل أو قال من صنع به ذلك؟ قال رأيته تعرض لامرأة كانت على حمار فأسقطها من الحمار وتغشاها فصنعت فيه ما صنعت. قال هل تشهد لك المرأة بذلك؟ قال نعم. فأرسل في طلبها فجاء أبوها وأخوها فشهد بمثل ذلك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ما على ذلك عاهدناكم لليهودي، ثم صلبه كما رواه البيهقي. فإذا لم ينكر على من غير المنكر باليد، ولما كان تغييره باليد لم يكن في تلك الحالة إلا بالضرب، كان بالضرب، فلم ينكر عليه وأقره بل وعاقب ذلك اليهودي. كذلك يصنع السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في تغيير المنكرات. فهذا إبراهيم النخعي رحمه الله قال كان أصحاب عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه أي تلامذة عبد الله كانوا إذا رأوا الجواري وبيدهن الدفوف أثقبوها. كذلك جاء برجل للقاضي شريح قد ثقب وكسر طنبورا فلم يضمنه رحمه الله. فإنكار المنكر لمن يستطيعه باليد كان سائدا في تلك العصور الفاضلة، ولم ينكره أحد من أولئك الفضلاء. من إنكار المنكر ما صنعه حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا في يده خيط قطعه وتلا هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية لا شك أنها نزلت في الشرك الأكبر في المشركين، فأنزلها هذا الصحابي الجليل على من صنع شيئا من قبيل الشرك الأصغر. وفي ذلك من فقه السلف أنهم ينزلون الآيات التي نزلت في الكفر الأكبر على من صنع شيئا من قبيل الكفر الأصغر، ولا يعنون بذلك إنزالها نزولا كليا، بل يعنون بذلك إنزالها إنزالا جزئيا. ثم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا ترك الله له. نعم، جاء في هذه المسائل الجليلة قوله الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. فإنكار المنكر يتفاوت من حيث الشدة واللين. الله سبحانه وتعالى قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة تأتي في القرآن لها معاني كثيرة، ومن أو أصل معنى الحكمة هو وضع الشيء في محله، فوضع اللين في محل اللين من الحكمة، ووضع الشدة في موطن الشدة من الحكمة. فليس من الحكمة أن يكون الأمر بالمعروف في كل أحيانه باللين، أو أن يكون إنكار المنكر في كل أحيانه باللين، ولا من الحكمة أن يكون في كل أحيانه من الشدة، بل في بعض المواطن تستدعي اللين وفي بعض المواطن تستدعي الشدة، وذلك يتفاوت بحسب حجم المنكر أولا. فإذا كان المنكر صغيرا فلا يكون الإنكار عليه كالمنكر الكبير. كذا يتفاوت هذا الأمر من حيث فاعل ذلك المنكر، فإن كان عالما لا يكون الإنكار عليه كالجاهل، فهذا برفق وذلك بشدة. وذلك كله جاء في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد أنكر عليه بلين، ولما أنكر على معاذ بن جبل شيئا هو أصغر مما صنعه الأعرابي بكثير أنكر عليه بشدة صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا يتفاوت الإنكار أو التغليظ في الإنكار واللين بحسب الفعل وكذا بحسب الفاعل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. قبل أن نبدأ في إجابات الأسئلة، قد بلغني ما أساءني عن بعض إخواننا أنه ذهب فطالع وفتش بعض كتب خالد الغامدي، فقال كيف قال لنا فلان أنه قال بتكفير أولئك الأئمة النووي وابن حجر وأمثالهم، وهو في كتابه كذا وفي كتابه كذا نقل عنهم وترحم عليهم ولم يكفرهم أو لم يصرح بتكفيرهم. وراح يذكر أنه لا بد من التثبت في النقل، ولا شك في هذا المقصد أو هذا المطلب، وهو التثبت في النقل. ونحن بفضل الله سبحانه وتعالى ننصف الخصوم قبل غيرهم، بل لا نرضى أن ننسب للرافضة وهم رافضة ما لم يقولوا به أو ما لم يفعلوه، حتى عيب علينا ذلك. وعد في كثير من المواطن أنه من اللين أو التراخي في الحكم على المخالفين، فهذا الرجل أنا لم أعرفه إلا من سناء، ولا يضره أني لا أعرفه، وكنا نطمح أن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه لما رأيناه من كتابات جيدة في كثير من المسائل، ولكن جاء ما يعكر ذلك، حتى قال بعضهم هو حازمي جديد. ففي كتابه الذي أسماه تكفير الأشاعرة قال في مقدمته: هذا وإني كنت سابقا لا أقول بتكفير الأشاعرة والماتريدية، كما في كتابي نقض عقائد الأشاعرة تبعا لما رأيت كذا وكذا. فإذا هو كان له قول سابق وقول لاحق. في السابق لا يكفر الأشاعرة كعامة علماء أهل السنة. قال: فلما تأملت في الأدلة وكلام السلف رجعت من هذا القول وتبرأت منه، ولا أحل أحدا أن ينقله عني أو ينسبه لي، أي القول بعدم تكفير الأشاعرة. هو الآن يتبنى القول بتكفير الأشاعرة، من ذهب إلى تلك الكتب وقال أنه لا يكفر الأشاعرة هو افترى على خالد الغامدي، بل هو لا يحله، هو يرى بأنه يكفر الأشاعرة، وهذا هو القول الجديد. ثم قال في صفحة 17 من الكتاب أو من الرسالة: تأملوا في هذا القول. قلت: ومن عرف عنه هذا القول كالنووي وابن حجر والهيتمي والقرطبي وغيرهم من الأشاعرة فلا يجوز أن يترحم عليه إلا أن يثبت رجوعه. قال: بل يجب أن يحكم بكفره ونفي الإسلام عنه إن مات على هذه العقيدة الجهمية الكافرة التي لم يختلف السلف على كفر أصحابها. فهذا هو كلامه في تكفير أمثال هؤلاء الأئمة الذين أطبقت الأمة على الترحم عليهم وعلى الاستفادة منهم وعلى الثناء عليهم، ثم جاء في عصرنا فكفرهم وقال بعدم جواز الترحم عليهم. هذا الأمر الأول الذي أحببت أن أنبه إخواني عليه. ثم أيضا جاءني في الدرس الماضي سؤال عن لبس الصليب وقول الألفاظ الوطنية في الحروب والمعارك، هل يجوز أو لا يجوز؟ أنا صوبت جوابي ووجهت جوابي على صدر السؤال وهو لبس الصليب، وذكرت أن هذه المسألة مبنية على خلاف في الأئمة في لبس الصليب، هل هو من قبيل الكفر الصريح أو المحتمل، وتشاغلت بالإجابة عن الأسئلة الأخرى ولم أتكلم عن النطق بالألفاظ أو العبارات الوطنية. العبارات الوطنية بحسبها قد يكون منها بعض العبارات الصريحة في الكفر فلا تجوز لا في الضرورة ولا في الحرب ولا في غيرها، وأما إن كانت من قبيل العبارات المحتملة فهذه تجوز من قبيل الحرب خدعة في مثل ذلك الموطن. يقول السائل: هل المرأة تعتبر محرما لامرأة أخرى؟ نقول لا تعتبر، بل المحارم من الرجال الذين حرموا على التأبيد كنحو الأخ والأب والابن ونحو ذلك. ثم خلط في ذكر الأمثلة التي تحتاج إلى محرم، فقال: يعني هل يجوز ذهاب المرأة ومعها رجل وزوجته في سفر أو ما شابه؟ هذا مثال صحيح يحتاج إلى محرم. السفر لا يجوز للمرأة إلا بمحرم، بل إن واجب الإسلام وهو الحج يسقط عن المرأة إن لم يكن لها محرم. وقد استثنى بعض العلماء كالشافعية في سفر الحج خاصة أن تسافر مع رفقة مأمونة من النساء، جوزوا لها ذلك في سفر الحج خاصة، أما في غيره من الأسفار فلم يجوزوا ذلك. والصحيح هو قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تسافر لا لحج ولا لعمرة ولا لطلب علم بغير محرم، فضلا أن يكون ذلك من قبيل السفر المباح، فضلا أن يكون ذلك من قبيل السفر المحرم. ما استثني من ذلك إلا سفر الهجرة، أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام إن لم تجد محرما وأمنت الطريق فيجوز لها أن تسافر بغير محرم. ثم ذكر مثالا آخر قال: أو دخول امرأة إلى بيت امرأة أخرى وزوجها في البيت، أو دخول رجل ومعه امرأته إلى بيت يوجد فيه نساء فقط. في هاتين الصورتين لا يجب المحرم، وإنما يجب انتفاء الخلوة، فإذا انتفت الخلوة وأمنت الفتنة فيجوز للرجل مع مجموعة رجال أو مع زوجته أن يدخل على بيت فيه امرأة. كان سفيان الثوري ومعه عدد من أقرانه يدخلون على رابعة رحمها الله في بيتها فيستفيدون من علمها وتقواها كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء. كذا العكس، امرأة أو مجموعة من النساء يدخلون على امرأة في بيتها وتلك المرأة معها زوجها، ففي مثل هذه الصور الخلوة منتفية. قال: هل لبس المرأة لما يسمى المحبس أو المحبس وهو يشبه الخاتم محرم؟ نقول: إن كان بهيئة ليس فيه فص، سواء كان الفص منه أو من حجر ونحوه، فهذا من التشبه بالنصارى، والله أعلم. يسأل عن كثير من طلاب العلم الذين يكتبون اسم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يذكرون الصلاة عليه. لا شك أنهم غير معذورين في ذلك، بل هم من أول من يصدق عليهم لفظ البخيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. إذا ما صدق هذا القول على طلاب العلم فكيف أو من يصدق عليه بعدهم؟ هم أولى الناس بتعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن فات الوقت عن أمر آخر، يقول فعل عمران بن حسين في تعليقه تلك الحلقة من الواهنة: لم تبين لنا هل فعل الصحابي من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ نقول هو من الشرك الأصغر بقرينة الحال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول: كيف نجمع بين فعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بإنكار المنكر باليد، وما ذكره بعض أصحاب الأحكام السلطانية أن اليد مقيدة بالحاكم دون غيره؟ نقول: كلام بعض العلماء في تقسيم معنى الحديث، فقالوا: تغيير المنكر باليد هو للسلطان، وتغييره باللسان هو للعلماء، وتغييره بالقلب هو للعامة. هذا تحجير لمعنى تغيير المنكر، بل كل من علم علمين، علم الدليل وعلم الواقع، علم أن هذا الفعل يعد في شرع الله من المنكرات، وعلم الواقع بأن هذا الفاعل وقع في هذا الفعل، يجب عليه تغييره، وهو داخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو من كان رأس الدولة الإسلامية آنذاك صلى الله عليه وسلم، وخاطب عامة أصحابه: من رأى منكم منكرا، سواء كان سلطانا أو أميرا أو قاضيا أو عالما أو مجاهدا، يجب عليه أن يغير ذلك المنكر. وتغيير المنكر شيء، والتعزير عليه شيء آخر. فللمسلم أن يغير المنكر بما يتغير به من يد أو لسان أو نحو ذلك، ولكن ليس له أن يعزر على المنكرات، بل ذلك منوط بالسلطان. فالسلطان المسلم ينيب من يعزر على المنكرات، هذه مسألة. والمسألة الأخرى: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم إنكار المنكر، هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ فمن قال بأنه فرض كفاية وكفى الإمام عامة الرعية بتنصيب أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقد قامت الكفاية بهم، وأسقطوا ذلك الإثم عن عامة الرعية. لعل بعضكم أو جلكم أو كلكم سمعتم عني بشكل خاطئ، فها أنا أسأل لأتثبت: هل أنا قلت بجواز وضع الحلقة أو الخيط للزينة؟ نعم. نعم. أما ما يوضع أصلا وصنعة للزينة، فموطنه جسد النساء، فللمرأة أن تتزين بما ليس للرجل، لأنها نشئت في الحلي والزينة. أما الخيوط المعروفة كالخيط الأخضر أو الخيط الأسود أنه لدفع مضرة أو جلب منفعة، حتى لو اتخذ للزينة نقول يحرم لا لذاته ولكن لغيره، حتى لا يظن ظان بأن هذه المرأة صنعت ذلك من باب التميمة. والمؤمن المسلم مأمور بأن يجنب نفسه الشبهات. جاوب على سؤالين إن شاء الله ونصلي. حكم الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا، ماذا يعني باستقلالا؟ السائل أي نعم أحسنت، يجوز ذلك ولكن لا يجعل شعارا على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الدعاء، فيجوز أن يقال لغير النبي يذكر شخص من الصالحين صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك ضير؟ ليس في ذلك ضير، لكن أن يجعل شعارا عليه فهي بدعة. كذا الترضي، يجوز أن يترضى على غير الصحابة، لكن أن يجعل شعارا لشخص فلا يجعل إلا للصحابة، فيقال الإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام مالك رضي الله عنه، لكن لا يجعل شعارا عليه، بل يجوز ذلك عرضا. كذا القول في عليه السلام، أن يذكر رجلا من الصالحين فيقال عنه عليه السلام، لا شيء في ذلك، لكن أن يجعل شعارا على شخص غير الأنبياء فهذا يتحول إلى بدعة، فلا يجعل ذلك شعارا على آل البيت مثلا، فإذا ذكر عليا رضي الله عنه يقال عليه السلام، فاطمة عليها السلام، الحسن عليه السلام، وهكذا، فهذا من شعار أهل البدع، بل يقال رضي الله عنهم، ولكن يجوز ذلك عرضا، فيذكر عليا فيقال عليه السلام، يذكر أبا بكر فيقال عليه السلام، يذكر أبو بكر فيقال عليه السلام، يذكر عمر يقال عليه السلام، لا شيء في ذلك، لكن كلما ذكر هؤلاء يقال عليهم السلام فهذا لا يجوز. يقول أيهما أفضل، فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد؟ ذكرنا ذلك في المقدمات. يقول هل يجوز نظر المرأة للرجال؟ نقول ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك مطلقا، والصحيح ما ذهب إليه عدد من أهل العلم كما ذكر الإمام ابن كثير وغيره، أنه لا يجوز المرأة أن تنظر للرجال إن كان ذلك النظر لشهوة أو مظنة فتنة، وهي مأمورة بغض النظر في مثل ذلك، أما إن كان لغير ذلك فهو على الأصل في جواز نظر المرأة للرجل، ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد خرج بعائشة تنظر إلى الحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد، هي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسترها عنهم، وهي تنظر إليهم حتى ملت ورجعت رضي الله عنها. كذا كنا يحضرنا خطب النبي صلى الله عليه وسلم ويحضرنا المصلى مع المسلمين، يشهدن الصلاة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهن ذلك. ولا شك أن من خرجت إلى المصلى أو إلى المسجد سيقع نظرها على الرجال، ولم تؤمر بغض النظر. وقد أمر النساء بالحجاب ولم يؤمر الرجال بالحجاب كما قال السيوطي. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.